جهني. ايه يعني بعضهم قال يقتل وبعضهم قال لا يقتل المسلم عليه، وما رجح اي واحد؟ لا، الراجح انه لا يقتل، ذكرنا واستدلنا بالايه. كيف ذكرناه واستدلنا بها؟ ان قال فمن عفي له من اخيه، والكافر ليس اخا. وبما صح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يقتل المسلم بالكافر. هذا ذكر الله على الراجح. ما ذكرنا الراجح يا شيخ؟ خلنا بين ايدينا. طيب ما في مانع، انا ما جبتها العشان هذه ولا هي عندي. نعم شيء موجود. نعم استدلت بالآية لإثبات لا يقتل، أن نفيت عنه الأخوة، هذا كان الترجيح. إيه في مسائل شيخ ما فيها ترجيح. نعم لو بغينا نتصور هاي يصير معروف الترجيح. إيه ما. على كل حال أرجح قول الجمهور أرجح في هذا.